من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في لقاء يضمنا على موجتين المتوسطة 119 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. أهلا وسهلا بحضرتك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت معنا ومعكم على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله من فريق الإعداد الزميل أشرف البهي وأنا معهم أمام الميكروفون شيرين صفوت. مستمعينا الأعزاء بالفعل بالأمس كلنا تابعنا منتخب مصر ويعني هي الرياضة عبارة عن نجاح وهزيمة بس الحمد لله المنتخب يعني أدى أداء يعني محمود منذ بداية كأس الأمم الأفريقية ولكن البعض يعني بعد عقب الانتهاء الماتش قاعد يقول ده ما لعبش ده مش عارف ايه لكن هو ثقافة الهزيمة للأسف احنا مش قادرين نستوعبها مع ان الرياضة دي لازم يبقى فيها يعني الرياضة للروح الرياضية حتى دايما وخلي عندك روح رياضية اقبل الهزيمة من غير ما تبقى من غير ما تشنع على الطرف الآخر ايا كان بقى لعب ما لعبش يعني هو ده مش موضوعنا بس كل الناس امبارح خرجت عشان تتفرج على المنتخب المصري كل الناس كانت قاعدة قدام التلفزيون حتى اللي ما راحش أهاوي أو يروح النوادي عشان يتابع الماتش قاعد قدام النت عشان يشوف مين جاب الجون الأولاني إيه اللي حصل ده قرب الماتش يخلص ده فاضل كام دقيقة يعني كانت حالة من الالتفاف حول مصر مصر قيمة وتمثلت في متابعة المنتخب الوطني بالأمس. أستاذ أحمد حضرتك اتفضل قول السؤال للسادة المستمعين لأنهم شوق لهذا الموضوع. يعني علاقته ده ببرنامج سياسي علاقته طبعا ان احنا الحلقة دي بتبقى ساعة من التعبئة المعنوية للمصريين بيلتف حوالين موضوع إيجابي واحد او بنحاول يعني نخليهم حوالين موضوع إيجابي واحد بعد ما بيكون إعلام الشر شتتهم طول الأسبوع في معارك ملاش أي معنى ولا لها أي لازمة. من امبارح احنا شفنا المباراة طبعا في قوة شريرة شمتانة في المنتخب مش ممكن نديها الفرصة ولا نسمح انها تكون يعني استعداداتها لاستغلال الموقف يبقى يعني الساحة فاضية ليهم. احنا النهاردة في انتظار تليفونات لغاية ما يحصل البث الخارجي لاستقبال السيد رئيس المنتخب احنا موجودين مع الناس موجودين مع المستمعين في انتظار تليفوناتهم ورسائلهم علشان يقولوا رأيهم في اللي حصل من أداء متميز للمنتخب الوطني والنتيجة ما كانتش متوقعة ما كانتش حد يعني عنده أي حسابات أنه المنتخب هيوصل للنهائي ده بيعتبر إنجاز غير متوقع كل الناس كانت متوقعة خروجنا يعني من المباريات الأولى حتى كانوا متوقعين الثالث والرابع لكن لا الأول ولا التاني خالص وبالتالي احنا قدام إنجاز أكتر مما توقعنا أو أكتر مما تخيلنا أكتر مما يعني كنا بنأمل وبالتالي لا يستحق أبطال المنتخب ورجال المنتخب إلا التحية والتقدير وده اللي عامله الرئيس النهاردة وده اللي عامله يعني طبعا جموع المصريين من امبارح عندهم وعي وعندهم يعني خبرة بالبطولات اللي زي كده وعندهم خبرة بالتاريخ وعارفين زي ما حضرتك قلتي إنه البطولات والمباريات بتقبل الاحتمالين المكسب والخسارة وده كان يعني شيء طبيعي في المنافسات الرياضية احنا خاصة ان هم فرحونا في اخر ماتشين يعني برضو انا اعتقد لا وعملوا حالة من الالتفاف الجماهير حولهم حوالين المنتخب في مصر والمدهش بقى انه طبعا الوطن العربي كله شفناه ازاي يعني من السودان لفلسطين للبنان للخليج العربي لتونس لليمن حتى رغم المآسي وحتى رغم المشاكل والأزمة السورية الطاحنة لكن شفنا السوريين ازاي قدام الشاشات سعداء بكل يعني حتى مش كل هدف بيجيبه المنتخب الوطني لكن كمان بكل فرصة او هجمة على الفرق المنافسة. احنا كنا قدام حالة الأسبوعين اللي فاتوا يعني رائعة ومحترمة تستحق التوقف عندها وعشان كده النهاردة عاملين الحلقة دي في انتظار رسائل الناس حوالين رأيهم في أو رسائلهم اللي يقولوها للمنتخب الوطني ورسائلهم اللي يقولوها للشعب العربي الواحد اللي طبعا شفنا تضامن غير مسبوق على الأقل في 30 سنة الأخيرة. احنا في انتظار تليفونات حضراتكم على 257-92-303 و257-84-124 وأيضا على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4 في انتظار كل مساهمات حضراتكم واتصالات حضراتكم. عايزين نحشد إيجابيا وعايزين الاتصالات تبقى خاصة بالموضوع اللي احنا قلنا عليه. طيب هو أستاذ أحمد أنا بس تسمح حضرتك بس إحنا سننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل تمام. استقبال السيد الرئيس نعم لبعثة يعني المنتخب الوطني وإن شاء الله سنعود مع حضرتك اللقاء فضل. ومع السادة المستمعين عود إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي انضمت الآن موجات شبكات الشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام لإذاعة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم. التعليق للزميل علي مراد. سيداتي وسادتي أهلا ومرحبا بكم، نحييكم حيث وصول منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى أرض الوطن بعد مشوار حافل من الأداء البطولي الذي حاز إعجاب العديد من الأوساط الرياضية، مما دعا إلى فرحة كبيرة من الشعب المصري لاستقبال هذا المنتخب صاحب المستقبل الرياضي القادم إن شاء الله، ومما دعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التوجه إلى مطار القاهرة الدولي لاستقبال بعثة منتخب مصر التي عادت إلى القاهرة الآن ونراها في أرض مطار القاهرة، وبعد قليل سوف يستقبلهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويهنئهم على المجهود الكبير الذي بذلوه وقدموه لإسعاد الشعب المصري. أرى الآن اللاعبين يتوافدون إلى أرض مطار القاهرة نزولاً من السيارة المخصصة لهم وأعضاء الجهاز الفني، المدير الفني الأرجنتيني كوبر ومساعدي أسامة نبيه محمود فايز والجهاز الإداري، وأرى اللاعبين كلهم وقد اصطفوا استعداداً لاستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم وتهنئتهم على ما قدموه من أداء بطولي. كنا نتمنى بالتأكيد العودة بكأس الأمم الأفريقية الثامنة في عمر منتخبنا الوطني، ولكن هكذا الرياضة، مكسب وخسارة، هكذا تكون الرياضة. لا يوجد فائز على طول الطريق ولا يوجد مهزوم على طول الطريق، ولكن من الأخطاء نتعلم. ولكن ما يسعدنا أيضا هو التفاف الجماهير المصرية والتفاف الشعب المصري حول فريقه طوال إقامة هذه البطولة الأفريقية الكبيرة في الجابون. وتابعنا كلنا الصعاب التي واجهت الفريق والظروف السيئة التي واجهت اللاعبين من إصابات عديدة، بداية بأحمد الشناوي حارس المرمى وشريف إكرامي الحارس الآخر ومروان محسن ثم محمد عبد الشافي ومحمد النني وإيقاف كهربا لحصوله على الإنذار الثاني. كل هذه ظروف بالغة الصعوبة. الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصافح المهندس أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري. ويشكره على ما قدمته البعثة من مجهود. المدير الفني الأرجنتيني هكتور كوبر يصافحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشكره على ما قدمه من مجهود. محمود فايز مساعد المدير الفني يتقدم الآن أعضاء المنتخب الوطني. المهندس لهيطة يصافحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا يقدم لهم التهنئة على ما بذلوه من مجهودات طوال فترة إقامة البطولة. أسامة نبيه مساعد هكتور كوبر يصافح الرئيس عبد الفتاح السيسي. أداء رجولي تميز به منتخبنا طوال إقامة البطولة في الجابون وأقصى العديد من المنتخبات القوية التي كانت مرشحة للوصول إلى الأدوار النهائية، وعلى رأسها منتخب غانا، منتخب بوركينا فاسو، منتخب المغرب الشقيق. الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى يصافحه الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيداتي وسادتي، إيجابيات كبيرة خرجنا بها من هذه البطولة يأتي على رأسها مؤازرة جماهير الكرة المصرية لمنتخب بلادها وتكوين جيل جديد من اللاعبين على غرار أجيال 2006 و2008 و2010 وكل الأمنيات الطيبة لمنتخبنا في الوصول إلى المعترك الأهم والعرس الدولي الكبير إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018. ولعل هذه البطولة كانت خير استعداد لتصفيات كأس العالم القادمة إن شاء الله. ينتظرنا مجهود كبير في المباراتين القادمتين أمام أوغندا في أوغندا ثم في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يصافح بطل مصر الكبير حارس المرمى الأسطورة عصام الحضري الذي كان له فضل كبير في وصول منتخبنا إلى النهائيات بعد صد ضربتي الجزاء الشهيرتين أمام بوركينا فاسو، ويصافح الكابتن أحمد فتحي صاحب الأداء الرجولي وجوكر المنتخب المصري الذي قدم مجهوده في العديد من المراكز الرياضية، ما زال منتخبنا يتقدم تباعا. الكابتن أحمد المحمدي الذي تم اكتشافه مرة أخرى في هذه البطولة، الكابتن شريف إكرامي حارس المرمى والذي لم يحالفه الحظ لإصابته في بدايات البطولة، ولكن كان الحضر خير عون لحراسة مرمى مصر الكابتن سعد سمير. الكابتن محمد النني والذي كان في الفترة الأخيرة محط انتقاد كبير من العديد من نقادنا الرياضيين ومن الشارع الرياضي، ولكن أثبت بالفعل أنه لاعب ممتاز. الكابتن محمود عبد المنعم كهربا والذي أنهى عقدة الكرة المغربية بإحرازه هدفا في مرمى المنتخب المغربي. الكابتن عمر جابر يصافحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقدم له التهنئة على المجهود الطيب. الكابتن عبد الله السعيد والذي أبلى بلاء حسنا وأدى مجهودا طيبا في هذه البطولة التي أعادت منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى سابق عهده، وتحدث عنه الخبراء. الكابتن مروان محسن والذي أصيب في المباراة قبل النهائية، ونتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله ليعود بجوار زملائه ليقدم الكثير والكثير. سيداتي وسادتي، الكابتن أحمد حجازي صخرة الدفاع المصرية، أشادت معظم الصحف العالمية بمنتخبنا الوطني وبأدائه البطولي طوال الفترة. الكابتن إبراهيم صلاح لاعب الوسط المدافع والذي تفانى أيضا في أداء العديد من الأدوار الدفاعية. الكابتن طارق حامد وهو واحد من الركائز الأساسية في خط وسط مصر المدافع. الكابتن عمرو وردة والذي قدم شوطا رائعا بالأمس أمام الكاميرون. سعادة تعلو وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بذله الأبطال في هذه البطولة. الكابتن محمد صلاح نجم مصر ونادي روما والذي عول عليه المنتخب الوطني الكثير، وكان خير سند في إحراز العديد من الأهداف. الكابتن محمد عبد الشافي والذي أصيب في ثاني مباراة ولم يحالفه الحظ لاستكمال باقي المباريات. الكابتن حمادة طلبة يصافحه أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي. لمحة تاريخية كبيرة. الكابتن كريم حافظ، لمحة جميلة أن تقدم القيادة السياسية على تهنئة منتخبنا الوطني رغم عدم حصوله على كأس أفريقيا، الكابتن أحمد كوكا، والذي أصيب أيضا نتيجة الملاعب السيئة التي كانت موجودة في الجابون. وزير الدفاع المصري علي جبر هكذا لقب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لما بذله بصحبة زميله أحمد حجازي في الدفاع والزود عن مرمى منتخبنا المصري. الكابتن أحمد دويدار، محمود تريزيجيه صاحب المجهود الوفير، رمضان صبحي النجم المنتظر والذي تنتظر منه الكرة المصرية الكثير والكثير في المرحلة القادمة، والذي أبلى بلاء حسنا في الدقائق التي لعبها في كل مباراة. سيداتي وسادتي، كنا نتحدث على اللفتة الجميلة التي تقدمها القيادة السياسية لمنتخبنا الوطني رغم عدم حصوله على كأس الأمم الأفريقية، وهذا تقليد جميل. هكذا الرياضة، لا يوجد فيها فائز على طول الطريق ولا مهزوم على طول الطريق، ولكن نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا في المرحلة القادمة والوصول إلى نهائيات كأس العالم القادمة بروسيا إن شاء الله 2018. هكذا سيداتي وسادتي، فقد صافح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل أعضاء منتخبنا الوطني من لاعبين وجهاز إداري وطبي، وشكرهم على ما قدموه من جهد وبلاء حسن. وتعطي هذه اللفتة دفعة كبيرة لمنتخبنا الوطني في المرحلة القادمة إن شاء الله. اكتسبنا جيلا جديدا سوف تزيد خبراته في المراحل المتقدمة إن شاء الله لإسعاد جماهير الكرة المصرية في المرحلة القادمة. ولعل أهم ما يلفت النظر في هذه البطولة هو وعي جماهير الكرة المصرية في كل المحافظات، والتي خرجت بالأمس تهنئ منتخبها الوطني على ما قدمه من مجهود كبير، وتقدر ما بذله لإسعاده في هذا المعترك الرياضي. حصل منتخبنا الوطني على كأس الأمم الأفريقية 7 مرات على مدار تاريخه، منها 3 مرات متواصلة، ولم يحقق أي منتخب أفريقي هذه اللفتة أن حصل على البطولة 3 مرات متتالية. صورة تذكارية للمنتخب الوطني لكرة القدم مع السيد الرئيس. ويقف أيضا المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. سيداتي وسادتي، من الإيجابيات التي حصلنا عليها أيضا من خلال هذه البطولة هو التفاف الشعب المصري حول منتخب بلادي، وهي لفتة جميلة تجسد معنى الوطنية وتجسد معنى الانتماء لمصرنا الحبيبة. ونتمنى أن تكون هذه اللفتة في كل المجالات، في المجالات الصناعية والزراعية وفي كل شيء. ولاء الوطن يظهر دائما في المهام الصعبة. ما زالت عمليات أخذ الصور التذكارية يتم التقاطها الآن ليكتب هذا الجيل اسمه. ويقرر أن يقدم المزيد والمزيد من الجهد والعرق في المراحل المتقدمة. سيداتي وسادتي، علق معظم مدربي المنتخبات الأفريقية على منتخبنا الوطني بأنه قادم لا محالة في المرحلة القادمة، وسيعيد الأمجاد التي تحققت من قبل، أمجاد 2006 2008 2010 في حصوله على البطولات القادمة. وكما تعلمون من المميزات التي حصلت لنا في هذه البطولة هو الفوز على منتخب أوغندا، والذي سنتقابل معه مرتين ذهابا وعودة في تصفيات كأس العالم القادمة إن شاء الله. اسمحوا لي أنا أوجه لكم جميعا كل التحية والتقدير والاحترام، مش باسم أنا بس، باسمي وباسم كل المصريين. أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنتوا أسعدتوا مش بس المصريين، أنتم أحسنتوا. وحلوكوا كلمة تانية، من فضلك ارفع راسك، ارفع راسك. لما حد منكم يقول لنا لا لا احنا مقدرين، احنا بقى لنا سنين طويلة جدا، 6 سنين ولا 7 سنين، واحنا اما اتحقق. انا بالنسبة لي اذا كان طبعا مني رأي كل المصريين، لكن انا بالنسبة لي والله كتر خيركم وشكرا لكم، احسنتوا. احنا لازم انا مش اتألم ان انتوا متألمين، انتوا بذلتوا جهد كبير قوي، جهد كبير قوي اتبذل، حقق كثير جدا. فده كلام مش مجامله لكم ومش ترضيه، ده كلام تقدير حقيقي لكم بالنسبه. وطبعا ان شاء الله الايام اللي جايه اكتر وجهد اكبر وتحققوا كل الامال ليكم وللمصريين. فانا بشكركم كلكم، شكرا جزيلا. هكذا سيداتي وسادتي جاءت كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، معبرة عن آراء معظم المصريين بتقديم الشكر على ما قدمه منتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية. بذل الجهد وبذل العرق ولم يبخل بقطرة عرق في محاولة إسعاد الشعب المصري الذي بالفعل سعد بفريقه الوطني لكرة القدم، وسعد بكل ما قدمه من جهد في هذه البطولة، وكل الأمنيات الطيبة في المرحلة القادمة إن شاء الله. الآن يتوجه سيداتي وسادتي منتخبنا الوطني لكرة القدم لاستقلال سيارته مرة أخرى بعد أن قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستقباله وتحيته وتهنئته على ما قدمه من جهد في هذه البطولة. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة القدم إن شاء الله في المرحلة القادمة. ويعود الميكروفون مرة أخرى لبرامجنا باستديوهاتنا بالإذاعة المصرية. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وقد انفصلت موجات شبكتي الشباب والرياضة والإذاعة الإقليمية عن موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وانفصلنا عن التلفزيون المصري بعد أن نقلنا لحضرتكم وقائع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم لدى وصوله من الجابون هنا القاهرة. وافتكروا زمان كاس افريقيا في 2006 قلم الجمهور. احنا العيله المصريه ولاد وبنات وكبار، بنشجع مصر وبنكتب مصر واصلح في النصر نزحف ونحيي المغلوب. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. We're ورجعنا لحضراتكم مستمعينا الاعزاء مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، وتليفوناتنا متاحه لحضراتكم 2752-92-303 و2754-84-124. وكلمه نوجهها للمنتخب الوطني، وكلنا سمعنا استقبال السيد الرئيس له عقب العوده من الجابون. احنا في انتظار حضراتكم، وشكرا لكل من تواصل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك اذاعه جمهوريه مصر العربيه 107.4، وسنوالي قراءة الرسائل. وأذكركم بالتليفونات 2752-92-303 و2754-84. أستاذ أحمد، لقيت أكتر من مستمع اتصل على التليفون بيسأل طب هم نجحوا عشان أو خدوا الكاس عشان الرئيس يستقبلهم؟ يعني في في في شريحة من الشعب المصري بتقول كده، حضرتك ممكن ترد عليهم تقول لهم ايه؟ لا، ما هو التقدير بيكون مش بس للبطولات، التقدير بيكون للأداء الجيد اللي بتناسب مع ظروف وحالة كل يعني هو محل التكريم. إذا كان عالم أدى كويس، إذا كان فريق أدى كويس، إذا كان يعني مصنع أدى كويس، إذا كان مجموعة من الشباب أدوا كويس، أي حد بيأدي أداء محترم لازم في رمزية استقبال السيد رئيس الجمهورية للبعثة. طبعا تقدير كبير، يعني قرار محترم. الرئيس لا يحاسب على البطولات، لكن يحاسب على الأداء المجهود اللي بذل والمجهود اللي بذل، ويعني عملية الحشد اللي كانت عند المصريين اللي أثبتت أنه التحديات هي اللي بتوحد المصريين كلهم. وسيد الرئيس كمان قال أنه مش بس أسعدت المصريين، لكن كمان ودي أعتقد الميكروفون كان فيه مشكلة، لكن كمان يقصد أنه الشعب العربي كله كان متضامن مع المصريين. لأول مرة بنشوف مظاهرات، أو في بعض الدول كان احتفالاتها بفوز المنتخب الوطني المصري زي ما تحس إن هم في مصر بالضبط، تحس يعني إن فريقهم هو اللي بيلعب مش فريق دولة أخرى، تحس إن هم مصريين في أحد يعني الأحياء الشعبية المصرية. لو شلت بس اللوجو بتاع الشاشة مش هتقدر تميز بينهم وبين المصريين. ده كان ممتد من المغرب لغاية البحرين على الأرض العربية كلها. ده من من من فترات طويلة ما حصلش، لأن زي ما احنا شايفين حل الأمة يعني ما يصورش عدو ولا حبيب، لكن قدر المنتخب الوطني المصري انه يجمع الناس كلها جوه مصر وخارج مصر في حدود الوطن العربي، يمكن كمان خارج حدود الوطن العربي. شفنا جاليات عربية، مثلا الجالية اللبنانية اللي كانت موجودة في الجابون كانت بتشجع مصر كما لو كان المنتخب الوطني اللبناني هو اللي بيلعب. فدي حالة لينا سنين ما شفناهاش، قدر المنتخب انه يعملها خلال الأسبوعين اللي فاتوا. طب استسمع حضرتك عشان ما نطولش على السادة المستمعين، معانا تليفون، اتفضل يا فندم. الو، ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. محمد فريد احمد حسن ابو خليفه الاسماعيلي. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. أهلاً. والله صراحه ان الفريق المصري صراحه ادى كل جهده ونجاحه، وما همش يعني ان عشان ما جبناه كده احنا كده يعني عرفنا قوه الفريق الحلو. والحقيقه وجود السيد رئيس الجمهوريه ان يستقبلهم دي احسن حاجه، احسن حاجه عملها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. واحنا مع الفريق المصري ان شاء الله، احنا مع الفريق المصري ان شاء الله مهما بلغت الدرجه، مهما بلغت الدرجه، وان شاء الله ربنا يفتح الحال ان شاء الله. شكرا يا استاذ محمد. معنا تليفون اخر، اتفضل يا فندم. الو، مع حضرتك يا فندم، اتفضل. استاذ شيرين، اهلا بيك يا فندم. حسن بغداد عبد القادر الاقصر. اهلا وسهلا يا استاذ حسن. تحياتي لك وللاستاذ احمد. الله يخليك. والله هم رجال عملوا اللي عليهم ويشكروا، يعني بذل مجهود كبير يا استاذ احمد، وربنا يبارك فيهم ان شاء الله. استاذ شيرين، اتفضل يا فندم. اللي استفسار بس الاستاذ وحيد. الو استاذ حسن، يبدو ان الخط عن... ايوه علو. حضرتك اتفضل. الاستاذ وحيد سعود، بقول لك مش بنسمعه، مفتقدينه. ايوه يا فندم، هو دلوقتي بقى المتحدث الدكتور احمد عبد العال، هو مجرد يعني انا عايز اطمن عليه بس. طيب حاضر، هبلغه يا فندم. تحيات حضرتك. حاضر يا فندم، تحت امرك يا استاذ حسن. شكرا أتزح. شكرا لحضرتك. شكرا. معانا اتصال تليفوني، بس استسمحها يفضل شويه على التليفون لغايه ما نقرا رسائل. عبد الحميد ابو محمد بيقول اشكر المنتخب، رجعنا البعض من جديد، لأنه هو هدفنا كان واحد هو مصر الوطن. أقول لهم شكرا يا رجال مصر, شرفتونا ورفعتوا اسم مصر ودايما اسم مصر مرفوع. شكرا جزيلا لحضرتك. حاتم الصوي بيقول نقول للمنتخب الوطني شكرا لكم, أسعدكم الله كما أسعدتم شعب مصر وجعلتموه يلتف حول الوطن تحت ظل العلم. شكرا جزيلا أستاذ حاتم. رجعنا التليفونات حضراتكم, اتفضل يا فندم. ألو. ألو. أيوة فندم مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بقول الحمد لله على كده. أهلا وسهلا بحضرتك, اتفضل. أهلا بيك فندم. ألو. أيوة فندم مع حضرتك. الأستاذ أحمد رفعت أسلم عليه بس أمتس عليه وأقول له ما أقول له الحمد لله على كده والشكرين أوي. الحمد لله والله الحمد لله المنتخب روعة والكورة حلوة والحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضل الرئيس, هو بنفسه الرئيس بنفسه راح قابلهم يعني يعني حاجة حلوة, حاجة تشرف مصر والله, حاجة تشرف مصر يا أستاذ أحمد. الله يخلي حضرتك, بس احنا ما تعرفناش على اسم حضرتك. حضرتك علي نصف يا فندم من اصدقاء البرنامج. اهلا وسهلا يا استاذ. انا علي نصف من فيوم يا فندم. شكرا يا فندم كتر خيرك. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك والله العظيم ثلاثة بصراحة يعني هم عملوا اللي عليهم والله وكبر والله عمل اللي عليه واكتر كمان. احنا كنا فين من 6 سنين يا بيه؟ احنا كنا فين من 6 سنين؟ مظبوط. الحمد لله ودايما الفرحة المصري يا فندم. شكرا جزيلا. الحمد لله 6 سنين والله. شكرا لحضرتك, الف شكر يا فندم. شكرا. معانا اتصال تاني, اتفضل يا فندم. السلام عليكم استاذ شيرين صفوت. وعليكم السلام, اهلا وسهلا بحضرتك الحاج احمد حسني من الوادي الجديد. نعم. اهلا بيك. نعم. اهلا بيك. بس انا اليوم بكلمكم من القاهره ان شاء الله وانا سعيد الحمد لله ان انا حضرت هذا العرس في القاهره العظيمه. تحياتي للجميل استاذ احمد رفعت طبعا. الله يخليك, منور القاهره استاذ. على كده يا فندم خلي بالكم الرجاله عملوا ما عليهم وربنا اكرمنا باكثر من امانينا. احنا كنا بس توقعنا نعدي الدور الاول, ده احنا عدينا الاول والثاني وعلى 20-30 فرقة احنا طلعنا التانيين يا رجالة, يعني مركز متألق. اللي بيطلع التاني في اي مسابقة يبقى بيبقى عظيم من العظماء. وخلي بالكم اذا كان ربنا كرمنا بالمركز التاني في الدورة الافريقية فالاهم ان احنا باذن الله تعالى نروح للدورة العالمية الا وهو كأس العالم في مصر باذن الله تعالى. هذا هو الاهم, هذا هو الاهم ان شاء الله. وخلي بالكم الرئيس الوحيد على مستوى العالم حتى الآن منذ حتى الآن اللي يروح يستقبل فرقة حصلت على المركز الثاني, هذا الرجل السيسي عبقرية في المعاملة مع الشعب. ربنا يباركه وربنا يزيده نورانية وشفافية على هذا. بس خلي بالكم الأجمل مادة كله الشعب المصري, الثورة اللي أنا حضرتها والمظاهرات اللي أنا حضرتها والانتمائية والوطنية اللي رجعت للشعب المصري الأصالة من تاني. أدي الأطفال الشباب السيدات الأنسات في كل مكان. أنا مليش امبارح مقعد في مقهى حتى أحضر المصري ولا حتى في النوادي يا أستاذ أحمد ولا حتى في النوادي. نعم. بعض الأندية واستغلوا الشباب الرياضي الإذاعة المحترمة العظيمة. ان شاء الله نلتقي بكم في كاس العالم. بس ما دام سقعنا الاستاذ الدكتور وحيد السعودي الى الرياضه القويه انا برضك بشكره. بس خلينا في شيرين واستاذ احمد رفعت من باب الانتباهيه الوادي الجديد قطاع مناخي عريض طويل عريض شمال جنوب شرق غرب, يا ريت دوما يذكر في نشراتكم الخاصه بالمناخ والطقس. فهذه وطنيه, هذه انتمائيه, هذه مصريه. حاضر. شكرا لحضرتك. شكرا نورتنا. شكرا. معنا اتصال اخر, اتفضل يا فندم. الو. ايوه يا فندم اتفضل. محمد كامل من المنصوره معالي الباشا. اهلا وسهلا يا استاذ شريف. اهلا بيك يا فندم. النبته الطيبه اللي شفناها النهارده ان رئيس الدوله شخصيا حنيه الراجل وطعمت الراجل يقابل الفريق ويشرفه ويقول لهم ارفعوا رؤوسكم ارفعوا رؤوسكم انتم مصريين ارفعوا رؤوسكم. هو زي ما قال الرئيس السيسي ارفعوا راسكم فعلا. رئيس الدولة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنية يعني اقول لها حضرتك ايه اكتر من كده. هو يعني الشعب المصري كله قال وشاف الاستقبال الحافل للرئيس. نعم. الحضري يعني مسك الحضري مقيل وهسلم عليه اول رئيس يقابل فريق جاي واخد الدور الثاني. بنشكر وجودك على هواء البرنامج. ربنا يخليكم وهنيكم كلكم وهني مصر وقبل كاس العالم يا رب. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك. هدى نعيم بتقول عملت عليكم وزيادة, شكرا لكم واستمروا في التقدم فأنتم تمثلون مصر. وأقول للحضري أنت بقيت أسطورة ورمز للكفاح والنضال, شكرا ليكي. جيجي زكي بتقول استقبال السيد الرئيس المنتخب هو وسام وأكبر تقدير من سيادته للمنتخب. جيجي زكي شكرا ليكي. أيضا سهيلة علي بتقول شكرا للمنتخب الرائع, كل القلوب صارت قلبا واحدا في حب مصر والكل كان بيقول يا رب. شكرا ليكي. ميرفت باروكي بتقول عملتوا ما في وسعكم المرة دي والتانية بإذن الله, دوت يعتبر نجاح وإن شاء الله اللقاء القادم يكون تحصلوا فيه على رقم واحد في الترتيب وليس رقم اثنين. مصطفى أحمد بيقول أزعدت المصريين بمشاعر المحبة والترابط بين المصريين وبين كل الشعوب العربية وأقول لوطني سلاما. شكرا جزيلا لحضراتكم, شكرا. سنوية لقراءة الرسائل ونتواصل مع حضراتكم عبر تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124. ولا حد بيموت اهو حلمي يفوت ولا حد بيموت ايه يعني بقيت بزور وصحيت ملتش مكانهم حتى بيوت اهو حلمي يفوت ولا حد بيموت اهو حلمي يفوت ولا حد بيموت ايه يعني بقيت بزور وصحيت ملتش مكانهم حتى بيوت حضراتكم ومواجهة على موجاتنا موجات البرنامج العام. مستمعينا الأعزاء وحرصا من إذاعة البرنامج العام على يعني أنها يعني تمتد في كل ربوع مصر وخاصة كي ننهل من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي بدأ فعالياته يوم 26 يناير وإن شاء الله يستمر حتى 10 فبراير. معنا ومعكم الزميل الفاضل أستاذ جلال السيد من المعرض, معرض القاهرة الدولي للكتاب. مساء الخير أستاذ جلال. مساء الخير أستاذ شيرين ومساء الخير على كل مستمع إذاعة البرنامج العام. أهلا وسهلا بحضرتك, ويبدو أن المعرض هذا العام له طابع خاص. بكل تأكيد زميلك شيرين, يعني أقدم لك رسالة جديدة متجددة عبر أثير البرنامج العام من داخل فعاليات وأنشطة الدورة 48 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عرس الثقافة المصرية الحقيقية. يعني بالتأكيد على كلام حضرتك أنه له طابع خاص, أنه كلما اقتربت الأيام على نهايتها وكلما قارب أو أوشك المعرض على الانتهاء تزداد الأيام الأخيرة سكونة وحيوية ونقاشا وحضورا جماهيريا. بكل تأكيد زميلتي الشريم في قاعة تهير القلماوي كان للطفل حظ, حيث ندوت كتاب أو نوكشت أو كان هناك ندوة لمناقشة كتاب ألوان للأطفال لمؤلفه محمد التقي وأيضا كتاب حوارات وحكايات للأطفال لمؤلفه مصطفى غنيم. يعني أدار الحوار الأستاذة عواطف الشربيني، وفي قاعة أمل تنقل ذلك الشاعر العبقري المصري الصعيدي. كان هناك ندوة بعنوان بالكلمة نبني وطن لمجموعة كبيرة من أدباء مصر، وقد رددت معهم شيرين ميم وصاد وراء، هي حروف الهجاء لقلوب عشق بلدها رفعت راسها في إباء. حكت لينا حكايات يرويها في كل عصر عن قلب الكون، عن ست الدنيا مصر. وفي قاعة سلامة موسى كان هناك مبادرة راقية بعنوان إيد في إيد للتربيط على كتف ذوي الإعاقة، بحضور الدكتور أحمد شلبي مستشار الإرشاد الأسري بوزارة الاتصالات، والدكتور محمد يسري جعفر أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والأستاذ سيد سعد مسؤول الإعاقة بمحافظة بني سويف، وأدار الندوة الأستاذ محمد زهلول وهو واحد من ذوي الإعاقة. وشيرين عند الثانية ونصف إن شاء الله يلتقي جمهور المعرض في ديوان الشعر لمناقشة ديوان لا يمكنك الاختباء من الموتى للشاعر أسامة بدر، بإدارة وحضور الفنان خالد الصاوي. واسمحي لي أن أتواصل مع واحد من رواد المعرض. متعرف على حضرتك؟ اسمي حسن سالم، من رواد المعرض. الكثافة الزوار السنة دي كثافة ما شفتهاش قبل كده. أنا بزور المعرض بقالي 30 سنة. امبارح حضر وزير الثقافة حلم نمنم، وحضر في جناح السعودية، ويؤكد بعمق العلاقات المصرية السعودية تقودها المرأة قريبا. وبعدين برضو نمنم علاقتنا مع السعودية عميقة ولن تتزحزح اطلاقا، انت من قدم التاريخ. وحضرتك واحد من متابعي المعرض بشكل دائم ومتابع لجمهور المعرض، يعني هل ترى وجود حقيقي داخل المعرض ومتابعتك للشراء واختيار العناوين وما الى ذلك؟ في وجود مكثف للشباب الذكورين والاناث بشكل مش ممكن. يعني انا اول مرة اشوف ظهور مكثف للشباب السنة دي في المعرض. نعم فضل. شيرين، يعني في الحقيقة أنا في منتهى السعادة، لأن الرواد كثر، ولأن المعرض أو معرض القاهرة الدولي في دورته 48 يعج بالحيوية والنشاط والثقافة والمعلومات وتبادل الخبرات والمناقشات في كل المجالات. هو جميل اللقاء، بس يبدو ان استاذ حسن يا استاذ جلال هو من كبار السن، ف يعني الواحد كان متخيل ان رواد المعرض هم من الشباب او من الاطفال عشان يجدوا فسحتهم او ضلتهم في المعرض، لكن هو من كبار السن، فجميل هذا الحرص على الذهاب الى المعرض بشكل دوري سنويا. انا امامي الان شابين صغيرين. نعم. يعني اود ان اتعرف عليكم. طب استاذ جلال استسمح. تفضل يا شيرين، انا معاك على الهواء. مع حضرتك استاذ جلال استسمح حضرتك نرجع لحضرتك الساعه 3 وربع، لان احنا معانا برنامج على الهواء حان موعده، فاستسمح حضرتك نتواصل معاك مزيد من اللقاءات الجميله وتغطيات في المراه والشباب والطفل وايضا ذوي الاعاقه ممكن بعد اذنك ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ جلال السيد من معرض القاهره الدولي للكتاب، نورتنا يا فندم، شكرا لحضرتك. عدنا لحضراتكم مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. كان علينا أن ننتقل إلى هذا العرس الثقافي حتى ننقل للسادة المستمعين يعني لقطات من هناك، وإن شاء الله هنعاود التواصل معهم مرة أخرى. أستاذ أحمد، في رسائل كثيرة جاتنا على إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4، وهو الكل بيشيد بأداء المنتخب الوطني، والكل بيشيد أنه مش لازم نحقق نجاح، ولكن النجاح في يعني في تقديم التعب وتقديم قطرات العرق وبذل الجهد، يعني هو ده النجاح بالنسبة للشعب المصري. دوت اللي هو ده الوعي بقى. احنا عندنا يعني فريق ده اللي فاجئني بصراحة من الرسائل. يعني انا كنت خلال ان الناس متحملة على المنتخب، بس لقيت لا الوضع مختلف. يبقى خطأ جسيم انه عندنا منتخب محترم ويجي وندمره يعني بالهجوم وبالسخرية وبالانفعال ضده، لكن ده هو ده السلوك الرائع المحترم اللي كان منتظر من الشعب المصري. شعب عريق بيعرف ساعة الضرورة يكون ليه موقفه المحترم والمتوقع منه دايما. رجعنا لحضراتكم وتليفوناتنا متاحة 2752-92-303 و2752-84-124. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، السلام. كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك بألف صحة وسلامة. أنا اسمي محمد أبو سنة، صحفي من الإسماعيلية. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك، ربنا يخلي حضرتك الزحمة. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا أستاذ محمد، أهلا وسهلا. إحنا النهاردة بناخد دروس مستفادة أستاذ أحمد والبرنامج العام، إن مصر بتتوحد دايما على قلب رجل واحد في الخير وفي الفرحة. ويكفي موقف السيد الرئيس النهاردة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني مع ان احنا خدنا المركز الثاني، بس هي الكورة وحدت المصريين وفرحة المصريين، والشعب المصري كان مشتاق للفرحة ديت. وانا في الاسماعيلية وفي ريف الاسماعيلية احمد بيه، الناس مش عايز اقولك فرحانة قد ايه يعني. والنهاردة اكتملت الفرحة بفوز المنتخب بالمركز الثاني، بقى انا بقول هي فرحة يعني، مش مشكلة مركز ثاني، الحمد لله وصلنا. واللعيبه المنتخب الجهاز الاداري كان رجاله فعلا في الملعب، لكن هي الكوره كده، غالب ومغلوب ما فيش مشكله. لكن نخرج من الدرس ان قمه راس الدوله النهارده السيد الرئيس بيقابل المنتخب في المطار، ودي بلغه الصحافه يا احمد بيه، ان رئيس الدوله اللي من دول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بدرجه انسان، وحط تحت خط انسان ديت احمد مليون خط بلغه الصحافه بتاعتنا، يعني مليون خط تحت كلمة إنسان. قابلهم في المطار وبدري وسلم عليهم واحد واحد، وصور معهم صورة تذكارية زي ما احنا شفنا والعالم كله شاف. ده بيدل عن الرئيس أن مصر وكل المصريين في قلب وفي عقل الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد بيه. صحيح، أشكرك أستاذ محمد. طبعا ده تاني تلفون من الإسماعيلية، المدينة طبعا الرياضية الباسلة الشهيرة، عائلة رياضية سواء عائلة درويش او الدرويش يعني، وعائله ابو جريشه، وطبعا قدمت للمنتخب رموز ونجوم كبار يعني. شكرا استاذ محمد. وحيده صبور اقول لرجاله المنتخب القومي، انتوا عملتوا اللي عليكم وزياده، والكوره مكسب وخساره، وكفايه تقدير الشعب كله لمجهودكم، واللي كللوا استقبال سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكم المركز الثاني مش وحش، واحنا راضيين بيه. شكرا ليك يا استاذه وحيده. ومعنا تليفون اخر، اتفضل يا فندم. الو. السلام عليكم استاذ شيرين، استاذ احمد رفعت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا معاكم، محمد عبد العاطي من اسوان. اهلا وسهلا محمد. والله الحمد لله، طبعا يعني ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ده طبعا الحمد لله الفريق قدم عليه استاذ احمد، مظبوط. واهل اسوان كلهم عن بكرة ابيهم امبارح كانوا امام التلفزيونات وفي مراكز الشباب وفي الصالات المفتوحه، بصراحة على قلب رجل واحد مصر كلها. ولكن احنا لينا طلب بسيط، طبعا سيادة الرئيس الانسان النهاردة اللي شفناه اللمسة دي يعني عن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عايزين نجسدها احنا كبصريين. الراجل ده عايز ظهير شعبي، لان احنا في مرحلة حرجة يا فندم. صحيح. عايزين الراجل ده نبرهن له بالعمل وبالانتاج في كافة المجالات، مش بس في الرياضة يا فندم. احنا جاينا كاس عالم وان شاء الله برضو هنسعد، ولكن عايزين نترجم الروح الوحدة دي في جميع المجالات. يعني ابسط حاجة استاذ احمد، احنا عايزين الشفافية في امور، يعني الوقت في اسبوع واحد في ثلاث حوادث اتوبيسات، البحر الاحمر وكلية الصيدلة بالاسكندرية وابو جنيمة، عايزين متحدث رسمي يدينا بيان شافع عن الحوادث يا استاذ احمد. الطرق والسرعة والكلام ده كله، الناس قلقانة، الراجل ده عايز معاه ناس مخلصة تشتغل. ربنا يرحم المتوفين ويصبر ذويهم، وزي ما حضرتك قلت لازم يعني روح الالتفاف حول الرئيس، ويعني وفعلا انه الشعب المصري محتاج انه يكون الروح دي موجوده في كل المجالات وليست الرياضه هم فقط. هم قدموه في اسوان في المؤتمر، في المؤتمر الشباب. نعم، وشفنا اهل اسوان ازاي ملتفين حوالين الرئيس وحوالين المؤتمر. شكرا لحضرتك استاذ محمد عبد العاطي من اسوان. معانا تليفون اخر، اتفضل يا فندم. الو. الو. ايوه. صباح الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك؟ اهلا بيك يا فندم. انا اول صباح بصبح على الرجل الفاضل رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، قد ايه قلبه كبير، فوقني. انا يعني كنت متضايقه طبعا من امبارح، لكن حسيت كده ان مصر فيها رجال وأولهم هو عبد الفتاح السيسي، ويا ريت الناس كلها تاخد كده الموضوع ده برجولة. عشان احنا الحمد لله الحمد لله الولاد كمان تعبوا قوي امبارح. ما يعني مش حكاية ان احنا الدور الثاني دي مش حكاية. الحكاية ان رئيس الجمهورية راح استقبلهم فهم لازم بقى. وبعدين هم تعبوا تعبوا جدا كتر خيرهم. احنا ما تعرفناش على حضرتك يا فندم. الحاجة رشيدة نعمة الله. أهلا وسهلا بيكي، أول مرة حضرتك تكلميني. أهلا بيكي ومبسوطة. أهلا بيك. حضرتك أنا أول كنت مرة حضرتك كنت حريصة على طول. حضرتك كنت حريصة إنك تتواصلي معانا. شكرا جزيلا لحضرتك. والله صبح على الأستاذ أحمد طبعا. الله يخليك يا فندم. والأستاذ علي مراد أنا سمعته هو في المطار كمان، ده شيء جميل. الأستاذ علي مراد ده شيء ماسك الجمال كله. اه طبعا وحسن. هو فعلا كان نقل حي. النقل ايه ده؟ هو حسسنا انه فعلا انه كل المستمعين في المطار بي بي يعني شافوا المشاهد دي. احنا بنشكرك يا حاجة رشيدة، شكرا جزيلا ونورتينا. شكرا. يعني اصارت تعبت نفسها واتصلت عشان تبقى موجودة وموجود رأيها مع كل المصريين. محمد صلاح الهمشري بيقول تسلموا يا رجال، عملتوا اكتر من اللي كنا متوقعينه. سهير شحاته بتقول اللعب مكسب وخساره ونقول لكم شكرا بجد، انتوا فرحتونا على كل الشاشات. نجلاء جابر بشكرا منتخبنا الوطني، عملتوا ما في وسعكم. سعاد عبد الغفار لرجال المنتخب شكرا، ننتظركم في المونديال. فاتن البري بتقول شكرا بقدر ما اسعدتونا، احنا مبسوطين منكم. نرجع للتليفونات تاني. اتفضل يا فندم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا نقول مبروك لمصر، مصر نجحت ماتش. نعم احنا وصلنا للنهائي والحمد لله تمام، واللعيبه بتوعنا ابطال والصبر جميل. ناحيه تانية انا راجل كنت في موقع معين، اي واحد بيروح دوله افريقيه بيصاب بمرض الجلد فوق الشر وفيهم السين، لإما من الأدوات بتاع المطاعم في الفنادق والمطاعم، لإما من اللحوم اللي ما تعرفاش اللحوم إيه. وأولادنا دول قعدوا فترة طويلة في المنطقة اللي لعبوا فيها، أرجو يعملوا تحاليل. يا فندم ده بيحصل فعلا، ده بيحصل من وإلى مطار القاهرة، لازم بيحصل تحاليل قبل خروجهم من المطار وأيضا تحاليل عقب وصولهم. فيعني أعتقد أنه المطلب ده حضرتك ده بالفعل وزارة الصحة بتقوم عليه، وده من عشرات السنين وليس مؤخرا. بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام يا فندم، شكرا. معنا تليفون آخر، اتفضل يا فندم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أبو شيرين؟ أهلا بيك يا فندم. سلام يا الأستاذ أحمد فوز راخر والنبي. أستاذ أحمد رفعت مع حضرتك يا فندم. أحمد رفعت. سمير تركي يا ست الكل، كفر تنبيدي مركز شبين الكم محافظة العظماء. أهلا بحضرتك يا فندم. أول مرة أشوف حد بيقول على المحافظة بتاعته العظماء. طب خلينا إحنا نقول مش حضرتك اللي تقول يعني. لا لأنه فهمش وإدلاها في كل حتة طبعا. طيب منورنا يا فندم. كلمة للمنتخب. كلمة للمنتخب يا رب يسترها معنا كلنا. كلمة للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني عمل اكتر من اللي يقدر عليه كمان، والعمليه قبل 20 مش جوان. ده محمد صلاح عامل كره امبارح بكعب رجله تسوى تسوى تسوى الكاميرا كلها. تمام. فالعمليه مش جوان، ونشكرهم والف حمد لله على السلامه، النجوم بالسلامه، والمكسب مش كاس ولا جوان ولا بتاع يعني. نعم المكسب في الاداء وفي الروح اللي التف حواليها الشعب المصري كله. والاخ اللي كان الاول بيكلمك من قبل الست اللي كلمتك ديت بيقول لي التف والروح احنا ملفوفين كلنا وكلنا روح واحده، انما الحوادث احنا هنعمل فيها مش امر ربنا وقضاء ربنا. نعم احنا كلنا روح واحده وكلنا ملفوفين حول. هو جميل التواصل بين الساده المستمعين وان هم بيردوا على بعض كمان وبيعرضوا وجهه نظرهم. استاذ سمير حضرتك نورتنا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. معانا تليفون اخر، حضرتك كنت عايز تحيي الاول لحد قبل الاتصال قبل ده برضو، يعني مستمع محترم حريص على صحه يعني المنتخب تمام، وبيطالب برعايه او باجراءات معينه ل يعني فحص لاعب المنتخب. نعم بنشكره وبنحييه، بس طبعا العلم وال يعني خصوصا في مجال التطعيم ومجال يعني الامراض المنتشره في جنوب ووسط افريقيا تطور كبير، وبقى فيه يعني اجراءات تامين كافيه يعني. فاحنا بنطمنه وبنطمن السادة المستمعين الاهتمامه يعني. نورة المصري بتقول شكرا للمنتخب. امل عبد الله بتقول تسلموا ربنا يبارك فيكم وتفرحونا وكفايه لمه المصريين حوالين الماتش. معنا تليفون, اتفضل يا فندم. ايوه فندم اتفضل. مساء الخير يا استاذه شيرين. مساء النور يا فندم. تحياتي لحضرتك والاستاذه نورة السيد وفارس التحليل السياسي الاستاذ احمد رفعت. اهلا بيك ازي حضرتك احمد علي اسيوط. اهلا استاذ احمد. انا بقول للمنتخب الوطني المصري شرفتونا وكبرتونا وسط العالم وشرفتوا الامه العربيه. ربنا معاكم, ارفعوا رؤوسكم واحنا مبسوطين جدا جدا جدا. وانت عملتوا انجاز عظيم, وما تزعلوش واحنا مش زعلانين, بالعكس ده احنا فرحانين. الرياضه خساره ومكسب وهي دي الكوره, وان شاء الله ربنا حينصرك يا مصر. تحيا مصر, تحيا مصر, تحيا مصر دائما وابدا. تحيا مصر. شكرا جزيلا لحضرتك. ايمي حمزه بتقول احنا خسرنا بطولة بس كسبنا جيل جديد, جيل عارف يعني ايه بلد, وكفاية لمتنا رجعت تاني وولادنا كانوا رافعين علم بلدهم مصر وهم فرحانين. المنتخب المصري بجد انتم فرحتونا وخلتونا نعيش كام يوم مبسوطين. شكرا ليكي. مايا كوين بتقول احنا جماعة فوزنا بحاجة اكبر من الدوري, فوزنا بتوحد الشعب المصري, وكمان استقبال الرئيس المصري الانسان الاب كان استقبال في منتهى الاخلاق وكرم الاخلاق. وبعدين احنا وصلنا للنهائي, يعني ما تفرقش المركز الاول عن المركز الثاني. مبروك علينا الرجاله اللي شرفونا على مستوى العالم. شكرا لمايا كوين. نوني بتقول بتحيي حضرتك وبتقول الحمد لله على سلامه منتخبنا وقدر الله ما شاء فعل. الروح الرياضيه, الرياضه بصفه عامه هي مكسب وخساره, والحمد لله على ما وصلوا اليه. معانا اتصال, واستسمح حضرتك يكون الاتصال الاخير. تفضل يا فندم. الو, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بهني المنتخب وبشكر ربنا على وصولهم للبلد بالسلامه, وبشكر سياده الرئيس على استقبالهم في المطار. والكره غالب ومغلوب. احنا بقى بنشكر حضرتك. مين معانا؟ محمود ابو هاشم من الاسماعيليه. اهلا وسهلا يا محمود, يا استاذ محمود. ده ثالث اتصال من الاسماعيليه. تحياتي للاستاذ احمد رفعت. الله يخلي حضرتك يا محمود. كل ضيوفك. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا ونورتنا. شكرا استاذ احمد. كلمه بقى حضرتك توجهها للمنتخب الوطني. بنشكر كل الناس اللي بعتوا وكل الناس اللي في الاتصالات والمنتخب. يعني ده المنتخب الوحيد اللي كان بيشارك في البطوله, اللي هو بيلعب او اغلب فريقه بيلعب من غير جمهور لكذا سنه. نعم. الجمهور ده الطرف الفاعل الاساسي في شحن المعنويات وتعبئه اي لاعب في المستطيل الاخضر. طبعا كان الله في عونهم. نعم. شفنا عناصر يعني بتلعب في البطولات الدولية دي لأول مرة. أعتقد أن احنا أمام فريق محترم قادر أنه الفترة اللي جاية يمثل مصر تمثيل حقيقي ومشرف يعني. فالناس الوعي ده, احنا برنامج أصلا معمول عشان الوعي. نعم. فاحنا الحمد لله ما شاء الله شايفين شعبنا واعي بدرجة كبيرة. مفيش بقى الندب اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت أو في التجارب اللي فاتت. مفيش بقى لطم الخدود بقى والكلام اللي كنا بنسمعه كل مرة. الناس على درجة درجة كبيرة من الوعي. نتمنى الوعي ده يبقى موجود في كل المناسبات وفي كل الأحداث. نعم. الناس تبقى عندها قدرة على التمييز بين اللي كلام اللي يجيب مشاكل واللي يجيب يعني نتائج سلبية, وبين الكلام اللي يجيب نتائج إيجابية ويدفع دايما للأمام. شكرا لكل المصريين سواء المنتخب. نعم. أو شعبنا المحترم العظيم. كمان أنا بشكر السادة المستمعين اللي تواصلوا معنا سواء على صفحتنا على فيسبوك أو على تليفوناتنا, لأنهم بالفعل التزموا بالموضوع ومحدش خرج عن الموضوع. أنا شايف كمان رسالة محترمة على صفحة الإذاعة, حد عنده مشكلة. نعم. فقال تليفوني كذا. نعم. وبكلموني, لكن لا ضيع وقت الناس ولا خد مساحة مش خاصة بموضوع البرنامج. فأنا بشكر حضراتكم, وأعتقد أن كده البرنامج يعني أتى ثماره أنه الشعب يتوحد حول موضوع واحد. إن شاء الله مستمرين مع حضراتكم عبر موجات البرنامج العام في مواجهة. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت, نورتنا يا فندم. فريق العمل, شكرا عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء, زميل أشرف البهي من أسرة الإعداد, مخرجة هذا اللقاء هيام فاروق. ونلتقي دوما مستمعينا على كل خير. كنت معهم أمام الميكروفون شيرين صفوت. ما فيش غير الأمل طارح بيبعد كلمة.